إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء نتابع شرح هذا الدرس بالتعليق على سورة العنكبوت وما زلنا في هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولقد أطلنا النفس في ذكر مثال من الأمثلة فاخترنا فتنة الفتن ألا وهي تنحية شريعة الملك الحكم الحق عن أن تحكم بلاد المسلمين إلا ما رحم الله عز وجل وبينا خطورة هذا العمل وبينا خطورة فصل الدين عن الدولة أو عن السياسة وبينا خطورة الطواغيت وخطورة المجادلين عن الطواغيت بشكل أو بآخر يدرون أو لا يدرون فكانت هذه الجولة مما ينبغي على الناس أن يتفهموها جيدا وأن يتعرفوا على الخطر قبل أن تأتي المنية أحدكم وعندئذ يقول يا ليتني ويا ليتني ويا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يحل للمكلف أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآيات فعلى كل مسلم أن يعرف حقيقة الواقع الذي يعيش فيه وأن يعرف حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان وأن يعرف من الذي أوجبه الله عليه هل أوجب عليه كلمات باللسان فقط هل تعبده الله فقط باللسان فهذه مسألة كانت سهلة جدا على أبي جهل وعلى صناديق قريش وعلى أئمة الكفر إلى آخر الزمان كما كانت سهلة على لسان أبي اليوم لما أراد أن يستعبد البلاد والعباد فاللسان سهل جدا ولكن ما جاء الإسلام باللسان فقط وإنما يقول تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلا بد أن يتوافق اللسان مع القلب وهذا هو الصدق وسنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله فقبل أن تعمل أي عمل لابد أن تتعلم حكم الله في هذا العمل أوجب الله عليك الإيمان الواجب الإيمان الواجب أو الإيمان الحق وبغيره أنت معرض للنار إن شاء عفا عنك وإن شاء عذبك أما الوعد بالجنة وبالنجاة من النار فما كان إلا لمن أتى بالإيمان الواجب والذي فعل جميع الواجبات وانتهى عن جميع المحرمات. يا أخي الكريم يا مسكين، هل تعلم جميع الواجبات وهل تعرفت على جميع المحرمات؟ إن الكبائر تبلغ 100، عد لي منها ما تستطيع أن تعده منها، فهل تعد منها 10 تكون بطلا؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، فأين أنت من هذه الكبائر؟ إذا أنت من الإيمان الواجب الإيمان الحق وهو الذي ينجو به الإنسان من النار ويدخل الجنة. وفي سورة الحجرات تكلمنا كلاما طويلا جدا في عدة أشهر في هذه النقطة لنبين للناس كيف يأتون بالإيمان الواجب، وبينا في أهمية طلب العلم في هذه الدروس على هذا المنبر، بينا الشيء الكثير والناس يستمعون يستعملون الآذان دون القلوب ويتكلمون بالألسن دون القلوب، يستعملون اللسان فقط دون القلوب أو حتى بالقلب واللسان ثم دون الأعمال، وهذا مستبعد لأن هناك تلازما بين الباطن والظاهر، نوع من التلازم ليس تلازما مطلقا وليس تلازما منعدما. فالتلازم المنعدم هو المرجئة، مش علاقة بين الظاهر والباطن، ده المرجئة علاقة مطلقة، هؤلاء هم الخوارج والذين يكفرون الناس. أما علاقة تلازم بين الباطن والظاهر بنوع تلازم بشروط، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فلا يمكن أن يكون الرجل مسلما ثم لا يصدر منه أي عمل في الإسلام، لا يمكن أن يزعم أنه مسلم ويرى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ثم لا يعمل شيئا ولا يقدم شيئا، لا يمكن أن يكون رجل مسلما ثم يرى الشيشان يفعل بها كذا وكذا ويعلم أنهم موحدون ثم لا يحدث ذلك به ساكنا ليدعو الله، أو لا يحدث به ساكنا بالغم والهم على إخوانه، وهكذا. فالله لم يتعبدنا باللسان فقط حتى تكون المسألة مجرد كلمات باللسان، إذن فرض علينا أن نتعلم ديننا وأن نطلب العلم وبعد ذلك أن نتعاهده بالمذاكرة وبالحفظ وبالرعاية، أي بالعمل به، أي بالعمل به. وهذا أول الصدق، أول الصدق أن نعلم ما الذي أوجبه الله علينا وما الذي نهانا عنه، هذا أول الصدق. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لما تكلمنا عن فتنة تنحية الشريعة ظن الناس أننا نتكلم عن الختام فقط، كلا وألف كلا، وأننا أتكلم عنك أنت لكي تحذر الواقع الذي أنت فيه. إنك مطالب ليل نهار على مدار الأنفاس، مطالب أن تتعرف من الذي أوجبه الله عليك ومن الذي حرمه الله عليك، مطالب أن تتحاكم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلا فالنار الوعد لمن أتى بجميع الواجبات وانتهى عن جميع المحرمات، هذا هو وعد الله عز وجل. أما دون ذلك فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله النار أو إن شاء عفى عنه. فلا بد من طلب العلم ولا بد من التعرف على هذا الدين. أصحاب العقود التي إلى أجل غير مسمى، عقد الإيجار في أرض زراعية، في عمارة عقارية، في شقة، في مسكن، في أي شيء، العقود لأجل غير مسمى عقود باطلة في دين الله عز وجل، عقود باطلة في دين، والحمد لله هي الآن صارت في الواقع، لابد أن يكون عقدا إلى أجل مسمى، هذا بفضل الله عز وجل. فماذا أنت فاعل وأنت تسكن في شقة بعقد إيجار إلى أجل غير مسمى؟ لو تحاكمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأبطل عليك هذا التعاقد ولألزمك باسترضاء المالك بطريقة شرعية، لا وقت لبيانها الآن. فهذا هو التحاكم إلى الشريعة. لا نتكلم فقط عن الحكام، ولقد علمتم موقفهم، ما مسألة ما فيش فيها هدر أو عدد، وإنما المهم أنت أين أنت من التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت ربك يختم بذاته المقدسة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقد أكرنا القول في دروس أهمية طلب العلم ترغيبا وترهيبا وذكر الآيات والأحاديث والآثار حتى يقبل الناس على الدين. وفي سورة الحجرات لما تكلمنا عن الإيمان المطلق ومطلق الإيمان والإيمان الواجب، لما تكلمنا عن هذه الآيات وبينا ما الذي يجب على المسلم وأنك لا بد من طلب العلم وإلا فالأمر خطير خطير خطير. مسألة تنحية الشريعة فتن بها أكثر الناس إلى المحاكم أسرابا تلو أسراب يتحاكمون إلى شرائع الطواغيت القوانين الوضعية الجاهلية تاركين وراءهم حكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ عندما تخانق الرجل مع امرأته إنما ينظر إلى الحكم، ما الحكم بينهما؟ إنه التمثيلية الفلانية، إنه الفيلم الفلاني، ومع ذلك هو يصلي ويمسك المصباحة. فتنة الفتن هي تنحية شريعة الملك الحكم الحق. والجهل أيضا هذا من الفتنة، الجهل أيضا هذا من الفتنة، وسنتكلم عنه في إشارات بإذن الله. يعني الناس الآن يجهلون أكثر الدين وينشغلون إما بلقمة العيش وإما بالطرف الأكال، ينشغلون إما بلقمة العيش وقته كله في تحصيل لقمة العيش وإما بالطرف الأكال، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فنأخذ المسألة من أولها في بيان الصدق، ومن خلال الصدق نستطيع أن نعود أدراجنا إلى بعض الأمثلة الأخرى وإلى مسألة الجهل ومسألة طلب العلم. في إشارات وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما هو الصدق؟ سنة من الله عز وجل أن يختبر الله المؤمنين، سنة. يقولون آمنا لابد أن يختبرهم، سنة من الله عز وجل. الأعراب لما قالوا آمنا كل من تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأنهم فعلا أسلموا باللسان وبالقلب، لأن هذا الكلام لا يقال للمنافقين، لكنهم لم يأتوا بالإيمان الواجب، لم يحصلوا الواجبات التي أوجبها الله عليهم بعد، ولم ينتهوا عن المحرمات التي حرمها الله عليهم بعد، إذا فلم يأتوا بالإيمان الواجب. لو أن رجلا مات آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول في مكة لم يبعث إلا بكلمات التوحيد ويشرحها للناس ويقيموا عليها الحج والإيمان وأركان الإيمان، لو مات رجل على هذا ولم يصلي الله ركعة ولم يصم ولم ولم، فهو كامل الإيمان لأنه فعل ما طلب منه لأنه مات على ذلك. أو لو دخل بالإسلام ثم لم يعلم ما الذي أوجبه الله عليه ولا ما الذي حرمه الله عليه ومات على ذلك، فهو يموت كامل الإيمان عند الله عز وجل لأنه ينوي أن يفعل ويلتزم بالرسول عليه الصلاة والسلام. فأين أنتم وقد علمتم وقد اكتملت الشريعة وانقطع الوحي؟ أين أنتم من هذا الوحي؟ ما الذي طلبتم من هذا الوحي؟ ما الذي عرفتم منه؟ إلا كلوا أسلم، تقول أنا مؤمن، يبقى بين الصدق والله سيختبرك حتى يظهر صدقك من كذبك. وهذه سنة من الله عز وجل، ولقد فتنا الذين من قبلهم سنة ربانية لن تتبدل ولن تتغير، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا مش ممكن واحد منا أبدا حينجو من هذا الابتلاء ومن هذا الاختبار. وأنواع الابتلاء كثيرة جدا، وكما قلت أشدها فتنة تنحية الشريعة، وأقسم الله بذاته أنك لن تؤمن حتى تحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت تعودت على تحكيم القوانين الوضعية الجاهلية الكافرة، وتعودت على الخضوع لشرائع الطواغيت، فأين أنت من قسم الله عز وجل بذاته المقدسة العلية سبحانه؟ فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموه، أين أنت من هذا؟ فتن تلو فتن. ولقد فتن الذين من قبلهم هذه سنة الله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه سنة ربانية، لابد من الابتلاءات التي تظهر ما بقلبك والتي تظهر درجة الارتباط بين اللسان والقلب. تقول آمنت، لابد أن يوجد في القلب حقائق الإيمان على نفس مرتبة القول. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لابد أن تصدق القول بالعمل. إن قلت أنك آمنت وإن قلت لا إله إلا الله وأنك موحد وأنك تبيع نفسك ومالك لله، إن قلت ذلك سيأتيك الخبر، سيأتيك الامتحان والاختبار، وستأتيك الفتنة، وسيظهر صدقك من كذبك. وهذه سنة ربانية، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فنبدأ الحديث الآن عن الصدق، وهو موضوع يطول بيانه. مسألة الصدق في مقاييس اللغة الإنجليزية هو أصل واحد صحيح يدل على قوة في الشيء، ومنه الصداق، لأن به قوة النكاح، وأن به حقا يلزم. ومنه الصدق في القول، لأن قولك يوافق باطنك، يوافق قلبك. أو الصدق في الخبر، لأن قولك يوافق المخبر أو المخبر به تماما، فهذا من الصدق. يبقى يوافق، قلت قولا يوافق الاعتقاد فهذا صدق، قلت قولا يوافق الذي حدث بالفعل فهذا صدق. هناك نوع آخر من الصدق، ولماذا هو الصدق؟ لأن فيه المطابقة والموافقة. تكلمت كلاما يطابق ويوافق ما بداخلك، مطابقة وموافقة. وقولوا قولا سديدا، يعني برضو المطابق الموافق، الصواب الحق الذي لا يقل ولا ينقص. وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار، عدلا في الأمر والنهي، فهذا من القول السديد، وهذا لا يزيد ولا ينقص. فالله يطالبنا بهذا، اتق الله وقولوا قولا سديدا، اتق الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق أصل واحد يدل على قوة في الشيء، رمح صدق، يعني رمح قوي جدا، رمح قوي جدا. وهكذا في استعمال هذه الكلمة، يكثر استعمالها فيما يتعلق بهذا البيان، لأنها تدل على القوة. حتى القصد يوجد بينه استقاط أوسط بينه وبين الصدق، نفس الأحرف مع اختلاف في الترتيب. وما هو القصد؟ قريب جدا. القصد القصد تبلغه، القصد القصد تبلغه، وهكذا. فالصدق أصل واحد صحيح يدل على قوة في الشيء، ويكون في الأقوال ويكون في الأفعال. رمح صدق الصداق بين الرجل والمرأة، صدق عند اللقاء، صدق عند اللقاء. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا، يعني صدقوا ما عاهدوا الله عليه. منهم أنس ابن النضر، هذا واحد من عمالقة الموحدين، من عمالقة الأصحاب الكرام. هذا الرجل لم يقدر له أن يكون في غزوة بدر، فحزن حزنا شديدا وقال لئن لقينا القوم ليراني الله ما أفعل. ولم يجد على هذا، لم يحمل نفسه شيئا لا يقدر عليه، وتبرأ من الحول والقوة. الله لا يرى فعلا، ولم يقل لأفعلن كذا، ونقل ليراني الله ما أفعل. لا إله إلا الله، هو يخاف ويتبرأ من حوله وقوته، وهكذا ما زاد عليها. فلما حدث اللقاء في أحد وانهزم المسلمون بعد أن كانوا غالبين، نظرا لما اكتسبوا، لما كسبوه، قل هو ببعض، هو بجنوب مما كسبوها، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. لما حدث هذا جاء أنس بن النضر وقال لسعد بن معاذ، قال له يا أبا عمرو، أين واهن ريح الجنة؟ إني لأجدها دون أحد. وتقدم يقاتل وحده بين صناديد قريش، بين الكفار والمجرمين، تقدم لا يألو على شيء إلا أن يبيع دمه لله، كما يفعل الأبطال العمالقة في الشيشان، أو هكذا يفعلون ويريدون. فسأل الله تعالى أن يوفقهم، وأن يسدد رميهم، وأن يشتت رمي الروس الكافرين بعيدا عنهم. ففعل أنس بن النضر، كان صادقا مع الله، لما عاهد الله على شيء تقدم بين القوم ولم يخشى أي شيء، وظل يضرب ويضرب إلى أن باع نفسه لله. وعندئذ تكون أخته ربيعة بنت النضر تقول وتحكي عنه ما عرفته إلا بدمامه، وجد فيه 84 ضربة، 84 من بين ضربة وطعنة ورمية في جسده، لأنه صدق ما عاهد الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لما تقول ما لا تفعلون؟ كبر ما قتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نحن مسلمون، نحن نحب رسول الله، نحن نحب الله. فأتي من بينة إذا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل تحبون الله فعلا؟ أين العمل؟ أين ما يصدق قولكم؟ لابد ان يوجد في القلوب ما يتطابق بنفس الدرجة مع ما قلته باللسان. ما هي البينة؟ ما هو الدليل؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان على حساب مالك، ولو كان على حساب ابنائك، بل ولو كان على حساب حياتك. قل ان كنتم تحبون الله لو كنتم صادقين في هذا فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ايات لابد ان يتبين الصادق فيها من الكاذب اختبارات. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الصداقة ايضا قوة المودة، يعني مودة صحيحة ليست مودة كاذبة. هذه تسمى صداقة. ليه صداقة؟ من الصدق، لانه يدل على قوة الشيء. فالصداقة هي صدق المودة او المودة الصحيحة. صدق عند اللقاء يعني اقوياء عند اللقاء، صدقوهم القتال بخلاف كذبوهم القتال. وتعبيرات كثيرة جدا في اللغة تفيد نفس هذا المعنى. يبقى ما هو الصدق؟ قوة في الشيء. الله يأمرنا بالصدق، بل الصدق قرين الإيمان. ولذلك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: لو وضع الصدق على جرح لبرأ، لو وضع الصدق على جرح لبرأ. أي والله. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي أمرنا بالصدق ويعلم السر وأخفى. فخف من الله يا أخي الكريم، لأنه يعلم سرك، يعلم سرك وجهرك، يعلم سرك وعلانيتك، ولا يخفى عليه شيء من أمرك. فقل ما في قلبك. لو علم الله ذلك منك لوفقك. هذا الرجل الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبايعه على سهم في حلقه، يريد ان يستمتع لانه يلقى ربه: يا رب انا هو، انا ها هو، انا الان القاك برمح في حلقي هنا، في عزنا عندي هنا. فهذا صدق الله عز وجل، فصدقه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبر او لما علم بان هذا الرجل اصيب بسهم في نفس الموت الذي تمنى ان يعلم، يدا على الرسول عليه على سهم هنا، فصدقه الله عز وجل. قال: صدق الله، فصدقه الله، او صدقه الله عز وجل بان جاء السهم فعلا الذي ألقى او نال به الشهاده في حلقه. فلا اله الا الله. اللهم غنمنا الشهاده برحمتك يا ارحم الراحمين، وبقدرتك فانك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهذا هو المطلوب فيما يتعلق بالصدق. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم، ما هي دعاوي باللسان زي دعاوي الايمان كده، ولكن انا مؤمن، مؤمن، انا بحب ربنا. طب فاين اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فين الولاء والبراء والحب والبغض في الله؟ اين؟ اين الجهاد في سبيل الله؟ اين الهجره في سبيل الله؟ ومنها هجران المعاصي، هجران المعاصي، اين اين؟ قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فبينوا الدليل والحجه. بينوا اثبتوا انكم اولياء لله من دون الله. ازاي؟ فتمنوا لقاء الله، فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. لكن الحاصل انهم لا يتمنون الموت ابدا. باي سبب؟ باسباب اعمالهم الفاسده، وهم يعرفونها بما قدمت ايديهم. والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين. هذه الآيات تبين لنا معنى الصدق. تعال مثلا إلى هذا الأثر العظيم في بيعة العقبة. بيعة العقبة كانوا حوالي 70 رجلا. فلما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه: على ما نبايعك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة. سمعنا وأطعنا، سمعنا بآذاننا ووعيناه بقلوبنا، ونطيع وننقاد ونستسلم بقلوبنا، ونطيع بجوارحنا وأيدينا وأرجلنا وما أوتينا من الأسباب. سمعنا وأطعنا. هذه البيعة كده. سمعنا سمعنا وعصينا. الناس يقولون سمعنا وعصينا لكنهم حالهم سمعنا وعصينا. هل الله اكثر الناس هذا الرجل فلا حول ولا قوه الا بالله. بيعه الرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا وعصينا. وعلى النفقه في العسر واليسر افضل الصدقات ان تصدق وانت صحيح صحيح. وهذه افضل الايام من ناحيه العمل الصالح. العمل الصالح فيها افضل من اي عمل في اي ايام اخرى عدا ليالي العشر من رمضان الاخيره من رمضان. هذه الايام تصدق افضل الصدقه ان تصدق وانت او تصدق وانت صحيح صحيح. تامل الغنى وتخشى الفقر. هذا وابل الجنيه من الفقير هو عند الله وابل يجعله وابلا في قلبك ينوي به قلبك ويرزقك به الصدق في الاقوال والاعمال ويعطيك قوة هائلة دافعة في قلبك تقوى بها على مجابهة الفتن وتقوى بها على نصرة دين الله وعلى الثبات على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما عمت الفتن وقمت بصدقة يسيرة لأنك رجل فقير تأمل الغنى وتخشى الفقر. هذا أفضل الصدقة. فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأسعد بن زرارة في هذه البيعة على من بيعك رسول الله على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى أن تأمروا المعروف وتنهوا عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. ولكم الجنة ولكم الجنة لا يعطيهم شيء من الدنيا وإنما فقط يعطيهم الجنة ولكم الجنة. يا سلام على الصدق. انظر إلى أصغر الحاضرين وهذه آية من الله عز وجل لأنها بقدر الله. تعلم أن زكريا الله هو الذي قاط لسانه فجعله يتكلم بذكر الله بلسان منطلق مية مية. اما اذا اراد ان يتكلم عن الناس يجب اشاره كده لا يستطيع الكلام لا يستطيع لان الله لم يقط لسانه لان هو المقيت على كل شيء مقيت لم يقط لسانه ليتكلم بكل شيء وانما قاس لسانه اعطى لسانه القوت في الذكر فقط. فالكلمات التي كانت على لسان اسعد بن زرارة رضي الله عنه عن جميع العمالقه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم اجمعين. هذا البطل كان اصغر السبعين فاراد الله لعل الله اراد ان يعلم الامه كلها. هذا الرجل في مقتبل العمر اصغر الموجودين واتاه الله هذا الفقه ان المسائل ليست دعاوي ومثل محمد بساء ربك رب العلوم انا رقبتي الكلام الكلمات اللي كبر مقتا عند الله ان الله يسمع تتكلم سافعل كذا انا صممت عملاق العمالقه هو يقول لئن اشهدني الله غدا ليراني الله ما اصنع وخاف ان يزيد يعني ولذلك الناس لما تحمل نفسك ما لا تطيق ان تتعهد بكذا وكذا وكذا ولم يفوض الله عليك لما وقد لا تلتزم يبقى كبر مكر عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فيشاء الله عز وجل ويعلم الامه على لسان هذا البطل اسعد بن زراره وكان اصغر السبعين. فلما قاموا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بأيديهم فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي النبي عليه الصلاة والسلام يعني إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه خذوا هذه البيعة من رسول الله عليه السلام وأجركم على الله. السيف يقطع الأموال تروح تسجن تتبهدل تتقطع تجرح تطرف تشرب أجرك على الملك إنه يراك ويسمع ويرى ولن يثبتك على هذا. فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله واما انتم تخافون من انفسكم خيبه فذروه. ما تبيعوش النبي عليه الصلاه والسلام. اوعى تتكلم كلام شاب فذروه فهو اعذر لكم عند الله. يا الله، هذا اصغر التنعيم. اين نحن من هؤلاء العمالقة، من هذا الجيل الفريد؟ خير القرون، خير الناس، خير العالمين، خلقهم الله تلاميذا اساتيذا عمالقة في الفهم والعلم والعمل، ليبلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اوحي اليه من ربه. لذلك يقول فإن أنتم تصبرون على ذلك، هو الصدق لكن عايز صبر، صبر والصدق. فإن أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإن أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا يا أسعد، يعني وليس صغير أصغرهم، يا أسعد أمص عنا يدك. تقول إيه؟ فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجلا رجلا، فأخذ علينا وشرط يعطينا بذلك الجنة، يعطينا بذلك الجنة. هذا هو الصدق، هذا هو الصدق. أسعد بن مضرار يخاف ألا يصدقوا، يخاف ألا يلتزموا بهذه البيعة، فيذكرهم قبله أنهم خلي بالك أنت وهو المسألة فيها كذا وكذا وكذا، مش هتقدر يبقى سيب أحسن، أحسن لك من إنك تبايعه ثم لا تلتزم. فهو أعذر لكم عند الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا فهم العمالقة، فلا إله إلا الله. وهذا أيضا خباب في العهد المكي، يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، لقد يعني لقوا شيئا عجيبا ولقوا العجيب، والمسائل معلومة بفضل الله عز وجل. فقال أتيت النبي خباب رضي الله عنه، أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، ولقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تدعو لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه عليه الصلاة والسلام من الغضب يعني، وكان إذا احمر وجهه فكأنما تفقع الرمان في وجهه من شدة الغضب، حساسية بالغة للعلم، لأنه أوحي إليه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقام قعد عز وجل وكان متكئا ومخبر الرجل، فقال لقد كان من، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى قلة الصدق، يخشى أن تكون قلة الكلام. الله الله الله الله الله، أنت تقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وبعث رسول عليه الصلاة والسلام، ومعه في مكة، على أي شيء؟ على ايه يعني؟ تلاقي التفاح والمندى واللحمة والزينة العائمة على المحيط والصياة، يعني ايه تبعتها على هذا يعني ولا ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ان تقل مرتبة الصدق، فعندما سمع ما انت متوقع ايه يعني؟ ان تبعت بدنك لله ولا لا؟ انت للسحرة في يوم واحد، يعني حتى لم يراعوا ايمانهم بعد، ولم يرتبوا له بعد، ولم يفعل الأعمال التي تتغذى بها القلوب بعد، مجرد آمنوا قالوا فقد ما أنت خاف، إنما أنت تقضي هذه الحياة الدنيا، فقد ما أنت خاف، يعني أعلن في خليك الكبه هو من أنت عايزه، يعني يخافون من الله عز وجل، لا ضير إلا إلى ربنا المنقلبون. هؤلاء هم السحرة، إذا قالوا كلاما وفعلوا بموجبه أو فعلوا بموجبه فلا إله إلا الله. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا فقال لقد كان من قبلكم لينشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم او عصب، يعني يقصط اللحم كده كانه بيبذر عن العظم والاعصاب مؤلمه اشد الالام. اما انت امنت باي شيء؟ امنت بالله؟ امنت بالبعث؟ امنت بالبعث وبالحساب وبالنار وبالجنه؟ علمت شيئا من عذاب الله عز وجل؟ علمت ان الجلود تكون 42 ذراع او 70 ذراع او 40 ذراع بحسب كفر الكافر؟ علمت قول الله تعالى كلما نزلت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب؟ علمت شيئا من عذاب الله؟ علمت بالزقوم؟ علمت بالحميم؟ علمت بحيات جهنم؟ علمت بعقارب جهنم؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. علمت يوم يتقي الإنسان النار بوجهه، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب فكبت وجوههم في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. علمت بأشياء من عذاب الله عز وجل، علمت بالموقف العظيم 25,000 سنة والعرق يصل إلى كعبيك أو إلى منتصف ساقيك أو إلى ركبتيك أو إلى منتصف فخذيك أو إلى حوضك أو إلى صدرك أو إلى رقبتك أو إلى فمك أو يغطي رأسك، وتقف هذا الموقف العظيم 25,000 سنة. ماذا أنت فاعل؟ هل آمنت بهذا؟ فكيف تخاف من العداد؟ كيف تخاف من الطواغيت؟ كيف تخاف من الأمريكان والروس؟ كيف تخاف من العلمانيين؟ كيف تخاف من الداعرين والمجرمين؟ كيف تخاف؟ وألا تأخذكم بالله لومة لائم، هذه البيعة، فمن أي شيء تخاف؟ يا من آمنت بالبعث، فلو كنتم آمنتم بالبعث فبينوا صدقكم. أن تقطع خلاياك أو أن تمزق أبعادك وأن يقطع لحمك وأن يرشط ما دون العظم من لحم وعصب مهما كان البلاء، فأنت تبكي لله وتضرع إلى الله وتقول ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا متألقاك على الإسلام يا رب، ربنا أفرغ علينا صبرا. هو ده الإيمان، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لأنك أنا مجرد دعاوي كاذبة ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار أو المعشار على مفرق رأسه فيشك باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الرأس من عن صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. زاد بيان والذئب على غنمه، والذئب على غنمه، هذا التحمل في الله يثبت الصدق. وهذا الصادق الأكبر العملاق الأول في الأمة أبو بكر، هذا هو الصديق، هذه الكلمة، لأنه لزم الصدق، لم يغادر الصدق مرة، لم يفارقه الصدق لحظة إلى أن لقي ربه. نحن أحيانا لو أحيانا نصدق كل مرة، إنما الصديق لم يفارقه الصدق لحظة ولا حتى في موقف واحد. فانظر هو في مكة أخرج أبو يعلى والبزار بسبب صحيح عن أنس قال لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه إلى مسجد الفتح، فقام أبو بكر ينادي ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فتركوه وأقبلوا على أبي بكر. وهذا من مراسيل الصحابة، أبو بكر ضربوه حتى ساهت معالم الخمش يعني، وأخذه قومه يشمتون به يعني اعقل بقى ارضى بعد الكلام ده بالك انت من محمد ولا الكلام ده. فاول ما افاق قال ماذا فعل رسول الله؟ يا الله، صديق، هو الصديق صادق، لما قال لا اله الا الله عرف معناها وعرف الله مقتضيات ولوازم واحكام ولا بد ان يثبت صدقها، لا بد. قال لا اله الا الله محمد رسول الله، تؤمن ان محمد رسول الله عليه السلام، فكيف تتحاكم الى غيره؟ كيف تتحاكم الى غيره؟ كيف تهجر مذهب تلاميذه عليه الصلاه والسلام وهم يكفرون تارك الصلاه باجماع ضمير سكوتي، يعني لا يعلم منهم ولو مخالف واحد على كفر تارك الصلاه، تاركها كفر تاركها كسلا واهمالا بغير الجحود، هذا هو دينهم، هؤلاء هم تلاميذه. كفروا هذا الرجل بالعمل دون الرجوع الى قلبه، ثم تأتي مدرسة الاردن بزلة من شيخها رحمه الله رحمة واسعة لا نطعن عليه لانه امام اخذ بايدينا جميعا الى الحق والى السنة، وقدر الله ان يزل هذه الزلة وان يقتل هذه الغفلة، فيصر ويجاهد ويناضل ويقاتل ليثبت ألا كفر بالعمل أبدا، يثبت ألا كفر بالعمل أبدا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهؤلاء هم الصحابة يكفرون تارك الصلاة، يعني هذا كفر العمل، إذا من مين؟ من الصحابة. فالإخوة الأعزاء لابد أن نتعايش مع هذه المعاني، لكي نكون صادقين، لكي نتعلم الصدق. شوف عبد الله بن رواحة مع كام بيواجه كام، فيش اي نسبة، يمكن حتى الواحد من المية، ومعاه ناس، هو قائد الغزوة، غزوة مؤتة. فما الذي يقوله الناس لما تنازعت؟ قالوا ماذا نفعل؟ قالوا اسمعوا، هو الشاعر الرقيق ومع ذلك اسد المغوار. اصحاب رسول الله صنع عمالقة، ان التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، وما نقاتل عدونا. انت عايز ايه؟ انت عايز تموت؟ انت عايز شهادة؟ انت قلت اللهم بلغنا الشهادة. اوديك وتتعالى اوي والوقت راح فين؟ انت عايز ايه بالضبط؟ اما انت عايز فيه يعني ما فرحان بالمجال هنا تحت الارض هنا، والناس في الجنة تجري من تحتها الانهار، انت مش عايز تلقى الله شهيدا ولا ايه؟ انت خبيت تموت يعني؟ ان التي تكرهون التي خرجتم تطلبون، وما نقاتل عدونا بعدل ولا عدة، ولكن نقاتلهم بهذا الدين الذي هداكم الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين. فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين. امرأة فرعون أثبتت صدقها وألقت بكل هذه المتع وكل هذه الرفاهية تحت نعلها، وقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فلا اله الا الله. يوسف ابن اسباق يقول ما صدق الله عبد الا صنع له، ما صدق الله عبد الا صنع له. الصادق في طلب العلم، وسنعلم يعني ايه صادق في طلب العلم، لا يعلمنه الله في جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وبهذه الايه الاخيره في سورة العنكبوت، بالآية الأخيرة في السورة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا هو الصدق، ما صدق الله عبد إلا صنع له. في الحديث ابن مسعود يقول فيه رسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق. اهو بقى الكلام واضح ازاي؟ ادي ابو بكر اهو، ولا يزال، بس انت ممكن تبقى كذب لو اردت، لو اجتهدت. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني ايه؟ لان الصدق صدق في القول وصدق في العمل، في صدق في الكلام وفي صدق في العمل. بدليل الكلام النبي عليه الصلاه والسلام، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، فالعينان تزنان وزنهما، البصر والاذنان تزنان، الى ان قال والفرج هو بيسمع وبينظر ويستعمل يده ويمشي الى البنت كذا ويتحرى الصدق. شوفوا انظر بقى في كل لحظه، انا قلت لله وعهدت الله ان اتصدق وان اكثر الاتابه وان اسعى الملك المسكين وان اجاهد في ان اتيت الفرصه وان اطلب العلم. انت عاهدت، طب خلاص اصدق القول بقى، اصدق القول، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تحرى هذا ولا زال الرجل يصدق. شوف خلي بالك، والحسنه تعقبها حسنه اخرى من فضل الله عز وجل. يصدق ويتحرى الصدق، يبذل الجهد الجهيد حتى يكتب عند الله صديقا. يعني تكتب عند الله صديقا؟ يعني لن تقول كلمة إلا وتوفق إلى الالتزام بها، لن تستطيع أن تعمل عملا صالحا إلا وتوفق إلى عمله وإلى الالتزام به على الوجه الأكمل، لأنك كتبت عند الله صديقا. يعني يصدق ويتحرى الصدق، يعني إن قال كلمة هو فداء لهذه الكلمة، طالما أنها حق وأنها لله عز وجل، فيحرص ويتحرى الصدق في صدق العمل، يعني يعمل بما علم. والا اسمع، من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم، من عمل بالحق الذي علمه اورثه الله علم ما لم يعلم. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. لو ادى ما عليه يعني. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من من اتبع رضوانه اشتغل ربنا يديلك، من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. الايه الله ولي الذين امنوا يعملون يخرجهم من الظلمات الى النور. انما الذي اعرض عن اتباع الحق الذي علمه تبعا لهواه زي هذا الضال المضل، او كمدرسه الاردن بعدما التلاميذ يعني بعدما اكتشف كذبهم وتدليسهم على العلماء وبنت ذلك من ذلك في درس الثلاثاء، وقالت اللجنه الدائمه العلماء الاكابر كلمتها كان عليهم ان يتوبوا وان يرجعوا الى الله، لكني كما توقعت بسنن الله عز وجل انهم لا يتوبون لانهم يستكبرون ويترفعون لانهم يتبعون الهوى يريدون ان يرثوا الشيخ لا دينا وتقوى كما كان رحمه الله، ولكن يريدون ان يرثوه دنيا ووجاهه وصيتا وسمعه فلا حول ولا قوه الا بالله. فلما جاء البيان يدحض ما هم عليه ويدحض معتقدهم ويصفوا بالارجاء اللعين ويصفوا انهم اقبلوا على اجماع يخالف الاجماع، ومع ذلك لم يتوبوا. ولقد توقعت والاشهد تبين توقعت بفضل الله ذلك لهم لاني اعلم اشياء من امرهم. فالذي يعرض عن العمل بالحق الذي يعلمه فيا ويله يا ويله. ليه؟ فان ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. هذه من كلمات النور اجراها الله على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رحمه الواسعه. ومن اعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فان ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الناس كلها عرفاه. هو ده كده. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ماذا والا كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فلما زاغوا يعني عن الحق الذي يعرفونه ازاغ الله قلوبهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. وهكذا. ولذلك واختار الله زاد ايمانا لان جاءكم ايه تؤمنون بها قل انما الايات عند الله وما يشغلكم انها اذا جاءت لا يؤمنون. من يقول لك لما يا سلام يا سلام قام اناس كثير يريدون الصلح والصلح خير بس على جهل لانهم لا يعرفون حقيقه الامور. الصلح بين اي شيء بين الحق والباطل انه حق وانه باطل كما ترون بين اللجنه الدائمه من تصلونها بعد ذلك والعلماء في المملكه ان يسارعون كلهم الى الكتابات في هذا الموضوع ليبرئوا وليبرئوا ذمتهم امام الله عز وجل فلا اله الا الله. تريد ان تصلح بين اي شيء بيننا وبين المبطلين. هذه عقيدة الصحابة يكفرون بالعمل يكفرون ترك الصلاة ويكفرون الساحة دون رجوع الى القلب. هذا بالشروط طبعا شوف المسألة السحر لها بواب انما هو ده منهج الصحابة واجماعات وبينا لكم الامر ومع ذلك يصرون على هذا الباطل. لماذا؟ تقليدا لايمانهم. هو الذي علمنا الا نقلد وعلمنا ان التقليد مع وضوح الامر هو انك تتخذ المقلد ندا لله عز وجل. وطالما بينا ذلك في دروس طلب العلم فلا اله الا الله. الذين يريدون ان يصلحوا بين اي شيء بين اي شيء. طيب لو كنا استمعنا الى كلامهم ويأتون برجل موزع كتاب خالد العنبري هذا على الأمة في بلادنا هو ده اللي هيوصف اللي يحكم يقول لك نحكم فلانا يقول لك تحكم فلانا هل هو على علم هذه القضية؟ أكاد يأخذ دين الله كأن شاية الدنيا بنتخانق عليها. دي عقيدة هذه عقيدة الذي توقعناه كان لو جلسنا معهم ولو فعلنا وفعلنا وجئنا بكل حكم لن يقبلوا لأن الحق واضح أبيض والإجماعات. إن الذي يخالف الإجماع مع وضوحه عنده وخصوصا الإجماع المستند إلى نصوص إنه يكفر. لولا أن يعذر بجهل فلا إله إلا الله إن لله وإنا إليه راجعون. أمال إيه اللي حصل؟ أعرضوا. ليه؟ ما هي القضية. لما جاء البيان والحكمة عايز حكم أكثر من اللجنة الدائمة وهؤلاء العلماء الأبطال ودي مش مسألة ده كل عالم منهم له رسالة في هذه القضية. الأمة الآن في أسوأ مرحلة وأخطر مثال إرجاع هو اللي السبب الأول في تغيير الشريعة. ليه؟ كل الناس تغيير الإسلام كل لا إله إلا الله محمد رسول الله بس بص يا رب صدقني روح خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون. بلاء بلاء نحاول أن نخرج الناس ويأتي هؤلاء المجرمون ليجادلوا عن الصواغيث. لماذا؟ لمصلحة من؟ في وقت الشريعة فيه من الحياة في وقت شاعت الهزمة من كل يسوى المساج كما يقال عند العامة. شاعت الهجمة من كل الكفار والداعين. كل امرأة كل رجل يريد ان ينال من الاسلام فهو ينال منه الان. يريد ان يتهجم على الله ورسوله ويتهجم الان في هذا الزمان. يخرج هذا التلاميذ للشيخ يجادون كل هذا الجدال. فلا حول ولا قوة الا بالله والحق واضح ابيض. اجماعات ماذا يريدون بعدها؟ فالذي كان هو توقعناه هو الذي حدث. فلا حول ولا قوة الا بالله. انهم يعاندون. ورأيتم في درس الامن الامس للشيخ محمد تحقيقا طويلا حول هذا كيف ان الحق واضح وكيف ان هؤلاء يستكبرون. وابتدى الهجوم على اللجنة الى بعد ان مات الشيخ عبد العزيز رحمه الله. حدث خلل واضطراب كثير في هذه المسألة وذلك انه هو معلوم. ده معلوم يعني علماء دول ايه؟ شوية عيال يعني بالعرب الصومية. شوية عيال يعني النظر روح ينطوا على السور. العلماء ده كادر دول. اقرأ الرسائل من كل احد منهم. فلا اله الا الله اسمع. ومن اعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه طبعا لهواه فان ذلك يورثه الجهل والضلالة حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. وهي دي اسمها سكة اللي روح ما يرجعش. طب تقاوم اي شيء بتعاند ليه؟ انت كده تقول لك اتهجمت دي مش هزيمه. انك لو اعترفت انك اخطات ووقفت الى الحق هذا قمه الانتصار بمعايير وموازين الكتاب والسنه. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الصدق ايها الاخوه والاخلاص هما في الحقيقه تحقيق الاسلام والايمان. الاسلام اخلاص لان الاسلام هو الاستسلام لله لا لغيره. المعنى خلاص اخلاص اسمه توحيد المطلوب. ده الاخلاص يعني. يبقى الاسلام الاخلاص. توحيد المطلوب. المطلوب بعملك واحد. افراد المطلوب بكل عملك. او ده ايه؟ ده الاخلاص. لماذا تطلب العلم لله؟ لكي تعمل بدين الله. على نور من الله. ترجو ثواب الله. وتخاف عقوبة الله. او ده الاخلاص. هو ده التقوى. يعني انت اذا الاخلاص ده قريب جدا من احوال الاسلام. طيب. والصدق بقى هو ايه؟ هو الايمان. قرين الايمان. هو الصدق هو ده الايمان. بل حقيقة الايمان هو الصدق. اي والله العظيم. حقيقة الايمان هو الصدق. ولذلك اذا ذكر الله سبحانه وتعالى اذا ذكر الله حقيقة الايمان نعته بالصدق. قالت الاعراب امنوا. قل لم تؤمنوا. ولكن قولوا اسلمنا. هم قالوا ايه امنا؟ لا. وانت فعلت شيء لسه. تجيب اتكلمت كلمتين وبقيت تصلي وفي الطريق وما تخافش. ربنا مش هيضيع عليك عملك ما تخافش. ليه؟ كنا نقول لك نقول اسلمنا ولما يعني لم يدخل بعد لما هيدخل ولما يدخل الايمان التفاصيل في الحضورات في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله الاعمال دي بتغذي القلب بتزكيه. قد افلح من زكاها. وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا. هو ده الكلام. يعني الطاعة تغذي القلب. تزكي القلب. قد افلح من زكاه بالاعمال الصالحة. الاعمال الصالحة تزود الايمان. تزود الايمان. تزود الايمان. الى ان تصل الى الايمان الواجب. قالت العرب امنا. قلنا انتمينوا. ولكن قلوا اسلمنا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا. إن الله غفور رحيم. ثم يقول عز وجل إنما المؤمنون. من المؤمنون؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. طبعا لما قالوا أسلمنا لا أنتم ما عملتوش مثل ده أنتم مطالبون بأي شيء بالعمل. خلي بالك إذا قولوا أسلمنا آمنا لا لسه. الإيمان ده قرين الصدق. والصدق لسه ما عملتوش. والصدق من غير عمل يبقى كذب ما بقاش صدق. انظر إلى مسألة الارتباط الإسلام أو الإخلاص. الصدق ده الايمان. انت مؤمن هتحتاج للصدق. والصدق من غير عمل ما بقاش صدق ويبقى كذب. كبر مقتا عند الله. فاتوا بالعمل وربنا مش هيضيع منكم حاجه. هذا هو المعنى. انما الصدق حصرها. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. وزعمنا امنا بك ورسولك يا رب. ثم لم يرتابوا. هي دي بقى الامر. وعود الى سوره الحجرات. الريب ده اضطراب في القلب انبعاث في القلب بسبب الشبهات اللي بيطلقها العلمانيون او بسبب الشهوات الشديده جدا. والشهوه تبدا في القلب تضعف القلب عن العلم وعن العمل بالعلم. ايوه ارجع بقى للفقه اللي قلناه بكده بتاع شيخ الاسلام اللي يورثك عمل وجهالات وضلالات بسبب ايه؟ الشهوه. فالشهوه تؤدي الى شبهه وتجعل الانسان يخضع للشبهه. كل ده ارتباك في القلب، بدل ما كان القلب شغال كويس بقى مرتبك. اهو ده ايه؟ الرأي. خوف شديد جدا في الشيشان مثلا، خوف شديد جدا من اجهزه الرعب، خوف شديد جدا من امريكا، خوف شديد جدا من عدو يتربص بك، خوف شديد جدا من ثعبان، خوف شديد من اي شيء. هذا الخوف يحدث ايه؟ ريبا. مصيبه شديده. ابتلي الرجل بموت ابيه، ابتلي بموت امه، ابتلي بموت ولدي وما عندوش اولاد غيره، عنده دست بنات وعيل واحد لو مات الولد ده مصيبه شديده. بيحصل ارتباك في القلب، ده ريب. لا، المؤمن الصادق ما لا يرتاب. فاذا وجدت نفسك لا ترتاب لا في الشبهات ولا في الشهوات ولا عند الخوف الشديد ولا المصائب الشديده، وجدت نفسك ثابتا، ثبتك الله كما يقول، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اذا وجدت نفسك ثابتا تحمد الله عز وجل. هل اذا وجدت نفسك ثابت تحمد الله عز وجل على هذا الامر ان الله تعالى ثبتك بالقول الثابت؟ هذا هو الصدق، هذا هو الصدق ايها الناس، هذا هو الصدق. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، انا نؤمن الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فرحناه في عده دروس الحضرات وجاهدوا، هذا الصدق، وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم في سبيل الله، جاهدوا. يبقى لم يرتابوا وبعدين وجاهدوا. شرحنا الايمان الواجب وبينا عشره اشياء ذكرت في الكتاب والسنه، وبين ذلك غاية البيان بفضل الله على مسألة الإيمان الحق والإيمان الواجب فلا يحتاج إلى إعادة، إنما الاختصار لا يرتاب. وده معناه إن حصل عندك بقى الوجل والاطمئنان والسكينة والأمور كلها. وجاهدوا بالمال وبالنفس في سبيل الله. ما الذي ما وصفهم؟ أولئك هم الصادقون. يبقى من الصادق؟ الذي جاهد بماله ونفسه ولم يرتب ولم يشك ولم يتزحزح، بل هو ثابت، اولئك هم الصادقون. يبقى الصدق هنا يستبين من هذه الايه اعظم بيان، وهو المساله قريبه جدا في سوره الحشر ايضا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا، ابو بكر وعمر وغيره وغيره، الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، وينصرون الله ورسوله، اولئك هم الصادقون. يعني ينصر الله ورسوله، هذا هو العهد الذي اخذه الله عز وجل على الاولين والاخرين، هذا هو العهد. الجهاد في سبيل الله، ابتغاء مرضات الله، ما تزيد انفقنا اموالا في سبيل الله كمثل حبه نبات سبعه ثمان السناب، وهذه الاسلام ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم، هذا الاخلاص والصدق اهو، وتثبيتا ابتغاء مرضات الله هذا الاخلاص، وتثبيتا هذا هو الصدق، تثبيتا على الايه؟ على العمل بما بالعلم، يعني الذي قلته وعلمته تعمل به واثبت على ذلك وتحرى الصدق حتى تكون عند الله صديقا. اجيبها منين دي؟ الفلوس. ادفع الاموال دايما، ادفع الاموال دايما، هذا هو المطلوب. ادخل اموال ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسكم كمثل جنات بربوة الايات. يبقى الصدق هنا خلي بالك، لما الانسان يصدر دعوى الايمان فلا بد ان يتبين او يبين ذلك بصدقه، فازال الا يعقد ايمانه بريبه وان يجاهد المال والنفس. وهذا هو العهد كما قلت الذي اخذه الله على الاولين والاخرين في قوله تعالى: واخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: اقررتم واخذتم على ذلك اسري؟ قالوا: اقررنا. قال: فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. هذا هو الميثاق، هو ده العهد الذي اخذ علينا ايها الناس على الاولين والاخرين. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي الاسلام دينا فلن يقبل منه. لذلك مش دعوه ايمان بس، ده دعوه البر، هذه دعوه البر ايضا، ولنا معها كلام في الجمعه المقبله باذن الله عز وجل، لانها هي الايه التي تفصل الصدق وتبينه. ليس بر بان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم يا منظر ورياء من آمن بالله واليوم الآخر وآتى المال والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وبعد ذلك وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهد الوفاء بالعهد هو ده الصدق كما بينته آية سورة الحشر وأيضا آية سورة الحجرات الوفاء بالعهد والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في أي شيء في البأساء والضراء وحين البأس البأساء في الأموال والضراء في الأبدان لما تتجرح لما بتاع مفيش جند زي المقاتلين في الشيشان وحين البأس حين القتال يبقى البأساء في الأموال الضراء في الأبدان وحين البأس في الحروب أولئك الذين صدقوا الآية حتى تصلح نفسها كما هو صدق يا رب شوف الآية أولئك الذين صدقوا راجع الآية أركان الإيمان والأعمال الظاهرة في الله وحقائق الإيمان في القلب الناس أركان بس الله وقالوا بالآخر الكتاب والنبيين والملائكة لا والأعمال الظاهرة كما صار وآية الزكاة والوفاء بالعهد والحقائق الإيمان حقائق الإيمان الصبر ده في القلوب والصابرين وهكذا فهو ده الصدق الذي يقول الصدق أيها الناس لما يدعي أنه على البر يبقى لابد أن يبين ذلك إزاز مكه ستأتيه الامتحانات وستأتيه الاختبارات فليدعى البر عليه أن يفعل ما أتت به آية البر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فلا إله إلا الله عليكم بالصدق أيها الناس عليكم بالصدق أيها الناس يعني التزموا بما عهدتم الله عليه بكلمة لا إله إلا الله أوفوا بالعقود أوفوا بالعقود وأول العقود هو عقد الإيمان تكون فيه صادقين عشان الصدق كده هو الذي يصدق أنك مؤمن أم لا بأوفوا بالعقود والعقد لا إله إلا الله محمد رسول الله فأيها الناس انتبهوا الله تعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز منذ القدم ده العهد الله على الأولين والآخرين من ينصر الله ورسوله والهجوم الآن من كل حدب وصوب على الله ورسوله والطغيان الآن على الله ورسوله والسب الآن لله ورسوله والاستهزاء الآن بالله ورسوله وآياته فمن ينصر الله ورسوله وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز هذا هو معنى الصدق ولا يزال في الكلام بقية لا يزال في الكلام بقية عن الصدق حتى نستوعبه بإذن الله عز وجل يذكر في سورة آل عمران الصابرين والصادقين الصابرين والصادقين والقانتين والمنطقين والمستقيمين بالأسحار فقرن الصبر هنا مع الصدق شوف انظر إلى إبراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا يعني فعل كذا رأى كذا تنفذ مع انه يذبح من ولده اعز شيء رزقه على الكبر ويخشى ان يكون قد تخلل قلبه ولا ينبغي ان يتخلل القلب الا محبة الله عز وجل ليه واتخذ الله ابراهيم خليلا فإياك ابراهيم فجاء به الامتحان هذا هو البلاء المبين وإسماعيل نفسه إنه كان صادق الوعد لما قال بلسانه ستجدني إن شاء الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين الآن تقول لواحد لو النبي عليه الصلاة والسلام وضع السيف على رقبتك وقال اقطع تعمل قال له يا سلام قال له اقطع اقطع جدع قال اقطع ايه قال لو النبي عليه كده هيقطع ده انت إسماعيل بقى انت مطالب بهذا والله ما انت الشيشان بيعملوا كده أبطال الشيشان اجتمع عليهم العالم كله هكذا يفعلوا الآن صادقون ولا نزكي على الله احدا ابنه جرح وقتل امرأته اغتصبت ابنته اخذت في البغايا الطعام لا يجده اهله هو كذلك خاض له المسلمون منع حكام المسلمين المسلمين عن عون هؤلاء ومع ذلك يقف يحارب ليلقى الله شهيدا باع نفسه واهله وماله لله فهذا من فضل الله عليهم الله تعالى هو الذي ثبتهم رماهم العالم كله عن قوس واحدة العالم كله رماهم عن قوس واحدة روسيا ما حدثهاش حاجة وان هزمت 94 و95 امام حرب العصابات، ونأمل ذلك من الله ان شاء الله. فانهزمت لماذا؟ والاقتصاد الخارج عندها لا تجد الطائرات ولا الطلعات ولا التغذية ولا ولا ولا ولا. فقامت امريكا وقام العالم كله يمولهم، والجمع عندهم بالآلات. فذهب اليهود أبناء القبض في الخنازير ليضمدوا الجرحى هناك، وأسعد الجرحى إلى مستشفيات إسرائيل. العالم كله يقف معهم أمام من؟ أمام من؟ 3000 مقاتل في جروزنا عدة أشهر بالرغم من كرامتهم الطرب ومن البداية، هم يقولون لسنا في جروزنا لنحافظ عليها، ولكن لنمرغ بكرامة الروس في الطرب ولنعلم المسلمين ولنلقن المسلمين درسا لا ينسونه أبدا. هذا الدرس أن الكفر لا يصمد أمام جند محمد أبدا لو صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فلقنوا المسلمين درسا عظيما. العالم كله رماهم عن قوس واحدة، وحكام المسلمين ايضا رموهم عن قوس واحدة. ان حكام المسلمين الا ما رحم الله يخشون انتصار الشيشانيين، يخشون انتصار الجهاد في الشيشان، لانهم يخشون ان توجد الاسلام دولة، وعندئذ ستزول عروشهم وسيحرمون من تألههم على البشر. يا الله ما هذا الزمان الذي نعيش فيه؟ انا لله وانا اليه راجعون. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولهذه الآية قصة، إسماعيل وعد ثم التزم ونفذ وصدق، ومدحه الله فقال إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد. فلا إله إلا الله. أيها الناس، الموضوع فيه كلام طويل ولا أريد أن أطيل أكثر منها. موضوع عجب العجاب، موضوع الصدق هذا، ولنا معه بقية حتى نرجع إلى مسائل كثيرة قبل أن ننطلق من هاتين أو من هذه الآيات إلى ما بعدها من الآيات من سورة العنكبوت. عباد الله، تعلمون أن هذه الأيام العمل فيها هو من أفضل الأيام طوال السنة، وهذا المشروع يحتاج إلى إنفاقكم وإلى صدقاتكم. وهذه الخطبة في العشر الأوائل من ذي الحجة بالذات عهدناكم تدفعون فيها كثيرا لهؤلاء الفقراء، 1200 أسرة، ونحن لا نكتفي بذلك بل نفعل أفعالا لمستشفى المجانين والمجانين والبيجامة والمجانين ومستشفى يعني مستشفيات كثيرة والمدارس والملاجئ، نحاول أن نبث الخير بفضل الله عز وجل. وهؤلاء المساكين نحاول أن نكسوهم أيضا في سوال العيد وفي صنع المدارس، كل هذا يحتاجنا الأموال. فتصدقوا واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تقسمون أنكم تصدقون رسول الله عليه السلام؟ هل تقسمون على ذلك أنكم تصدقون رسول الله؟ طب رسول الله حلف وأقسم ما نقص مال من صدقة، هل تحتاجون إلى حظ أبلغ من هذا؟ تحتاجون إلى ترغيب أبلغ من هذا؟ فلا إله إلا الله. أيها الناس، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتقربوا إلى الله، وتوبوا إلى الله في هذه الأيام، في مثل هذه الأيام. أيها الناس، توبوا إلى الله. وأجد كلمات بأحرف من نور لابن القيم وغيره، ولكن نؤجلها بإذن الله إلى الدرس المقبل حتى لا نطيل. فتبرعوا وتصدقوا، والله أكرم منكم، وابتغوا إليه الوسيلة. من أراد أن يعني يخرج ولده منتصرا في الامتحانات أو في مباراة، من أراد أن يهتدي ولده وأن تهتدي بنته وأن تسطر معه في بناته في ظل هذه الظروف السوداء المكسعرة من الضغط الرهيب على الشباب والشابات، على الأولاد والبنات، من أراد ذلك فليبتغ إلى الله الوسيلة. وهذه من أعظم أسباب ابتغاء الوسيلة إلى الله الصدقة، ولها مفعول عجيب لا يدانى ولا يبارى. خذ من أموال الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أنه تعالى معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، ويعلم سرنا وجهرنا. كونوا على يقين أن الأمور كلها بيد الله، كونوا على يقين أن أمر المقاتلين الشيشانيين بيد الله، كونوا على يقين من أمر أن أمر روسيا بيد الله، كونوا على يقين من أن أمر أمريكا بيد الله، كنوا على يقين من ان طواغيت الارض بيد الله له الملك والملكوت. كونوا على يقين من ان الله تعالى هو اصدق القائلين عز وجل، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فاضرعوا الى الله عز وجل علّه ان يستجيب لنا في هذه الايام. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، يا حي يا قيوم، نسألك بأنك أنت المقيت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأسمائك الحسنى كلها، نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم، وباسمك الأعظم، وباسمك الأعظم، أن ترينا بطشك في طواغيت الأرض، واقصف من بينهم الرؤوس الكافرين. اللهم شتت رميهم عن المقاتلين، اللهم شتت رميهم، اللهم شتت رميهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، اوقف الدماء في عروق ائمتهم، فرق جمعهم وشتت شملهم، واملأ عليهم بيوتهم نارا، سلط عليهم نساءهم، سلط عليهم نساءهم واطفالهم، املأ عليهم بيوتهم نارا. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، ارنا فيهم بطشك الشديد، ارنا فيهم بطشك الشديد، ارنا فيهم بطشك الشديد، ومن آزرهم وعاونهم من كل حدب وصوب، ومن وقف معهم بصمته من طواغيت بلاد المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك لمن منعنا عون إخواننا، اللهم عليك لمن حال بين المسلمين وبين إخوانهم وبين عون إخوانهم بالمال والنفس. يا الله رحمك بإخواننا في الشيشان، رحمك بإخواننا في الشيشان، نصرك لهم يا الله، إنك أنت المقيت. نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم لا تشمت من الأعداء، اللهم لا تشمت من الأعداء، اللهم لا تشمت من الأعداء. أرنا بطشك في الروس الخنازير الملاعين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم يوما أسودا، ومن عاونهم ولو بصمته عنهم، أرنا فيهم يوم نحن المستمر. رحمك بالمقاتلين الموحدين بالشيشان، اللهم إنهم ضياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، جرحى فخفف عنهم، جرحى فخفف عنهم، جرحى فهون عليهم. مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، من لهم سواك، من لهم سواك، وقد احيط بنا بطواغيت الارض. اللهم افتح لنا الطرق لعونهم، اللهم افتح لنا الطرق لعونهم، اللهم علنا بطشك من الروس الخنازير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا، لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعليك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك، ابناء عبادك، ابناء إيمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا. برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا، لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، حصنهم ضد معاول الهدم يا رب العالمين. اللهم حصنهم من العلمانية يا رب العالمين. اللهم إنا نعيذهم بك من العلمانية ومن كل شيطان رجيم من شياطين الإنس والجن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلن تقيات نقيات تائبات القانتات العابدات الحاضرات منذ خاصة الغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم اهد أبناءنا واهد بناتنا واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام واهد قلوبنا واهد قلوبنا، انصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا واهد بنا، وانصر لنا ولا تنكر بنا. اللهم سدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا، اللهم سدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا واهد قلوبنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين خصوصا في هذه الأيام، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، إليك مخبتين برحمتك يا رب الأرض والسماوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.